الحديث 48، باب وجوب حفظ اللسان والتثبت في الأخبار. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما يتبين فيها أي لا يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها ولا ما يترتب عليها، ويزل بها يعني بالكلمة، ويزل بها في النار أي يدخل بسبب إطلاق تلك الكلمة النار والعياذ بالله، ويسقط في النار أبعد ما بين المشرق. هذه كناية عن عظمها ووسعها. المعنى الإجمالي في هذا الحديث: يحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية الألفاظ والتثبت منها والتحقق فيها، وأن يحذر المرء من إطلاق الكلمات دون تفكر فيها، فإن عاقبة ذلك ومآلاتها في غاية الخطورة. ومن نهاياتها الوخيمة، أعني من نهايات إطلاق الكلمة الوخيمة، دخول النار والعياذ بالله، كما في هذا الحديث، بسبب ما ينطق به الإنسان من الكلام وما يجري على لسانه من ألفاظ لا يتفكر فيها ولا يتأكد من ثبوتها. هذا معنى الحديث إجمالا. ومن فوائد الحديث أن أعظم بلاء على العبد في الدنيا اللسان. والفائدة الثانية أن على المرء أن لا يحتقر الشر ولا يستقله فيحسبه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا واضح من الحديث، يتكلم بالكلمة لكن ما يتفكر فيها، وهي قد ينظر إليها بعين الاحتقار، لكنها والعياذ بالله تهوي به في النار، نسأل الله العافية. الفائدة الثالثة أن المتدبر لما يقول قبل التكلم به أنه ينجو عند الله ويدخل الجنة بإذن الله، وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة للحديث. الفائدة الرابعة أنه يجب على المكلف التثبت مما يطلقه من الألفاظ. لماذا؟ حتى يحفظ نفسه ويصون عرضه. والفائدة الخامسة أن عاقبة الكلام الذي لا يتدبر ولا يتفكر فيه شديدة على المتكلم به. والفائدة السادسة أن النار موجودة الآن، أن النار موجودة الآن. هذه بعض فوائد الحديث، وفقك الله.